الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع التمرين للإخوة حتى معاودة النشاط في الطلب والجد في هذا النشاط. الكتاب المبارك الذي ندرسه هو كتاب السنة لابن أبي عاصم. انتهينا فيه قبل السفر في الكلام عن القدر باب العدوى، فمن أعد الأول، واليوم إن شاء الله ندخل في الباب الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة لعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. وإسناده صحيح. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى خزائن للخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويلا لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. جزاكم الله خير. أولا، هذا باب في القدر، وأتى بحديثين أريد العلاقة بينهما. ما العلاقة بين هذا الباب؟ الحديث الأول: سألت ربي ثلاثة، ويسأل الله جل في علاه في الثلاث، وهذه تدلك كما سنبين في الفوائد المستنبطة دلالة على أن الله جل وعلا يرد دعاء الأنبياء، حتى الأنبياء الذين لهم المكان العليا عند الله جل في علاه يرد دعائهم، حتى يغلق الباب على كل من يصرف عبادة لنبي ولا لولي ويقول: هذا لوجاهته عند ربه فأتوسل به عند ربي. هذا سد الباب، يعني حتى النبي الذي هو أعظم المخلوقات وأكرم الخلق على الخالق رد الله عليه بعض دعائه كما سنبين. الغرض المقصود هذا الحديث في القدر، والحديث الثاني في القدر، فما وجه الربط بينهما وقد ضمنهما في باب تحت باب واحد؟ من أتقن القدر سيأتي بالرابط، مع أن الحديثين فيهما بعد. الحديث الأول يتكلم على الأمة وأن قدر الله الذي لا يمكن أن يرد أن هذه الأمة ستنقسم ستتكالب بعضها على بعض، يتكالب بعضها على بعض، لكن بفضل الله ورحمة الله وكرم الله وعناية الله بهذه الأمة أنها لن تستباح البيضة بحال من الأحوال، ولا فناء لهذه الأمة حتى تقوم الساعة على أشرار الخلق، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم إلى أن تقوم الساعة. الرابط ها هذا من أجود ما سمعت. نعم، هذا يبين أيضا بأن للعبد مشيئة وللعبد إرادة وهي مرتب عليها النتائج، والأولى يبين أن هذه المشيئة تابعة، لكن أنا أريد الوضوح الجلي بقى الآن بينهم. ها. الله، الحمد لله أنا مش مخطئ، جزاك الله فضة فوق، أحسن الله عليك. صحيح، هذا أهم ما أقول، كل ما أجاب به الإخوة كله صحيح، وكله يقارب، لكن أصل المسألة أن الله جل في علاه ربط الأسباب المتبادل بالأسباب والنتائج بالأسباب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عمدة من يأخذ بالقدر، أنه يقول أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الله جل وعلا كتب أهل الجنة وأهل النار، وأن الله جل وعلا قدر الأقوات والأرزاق والآجال وكل شيء حتى أصحاب الجنة وأصحاب النار، ومع ذلك لا يدعو ذلك إلى التقاعس، بل ربط كل هذه النتائج بأسباب. كيف وجهة الربط بين الحديثين؟ أنا عارف أنك مندهش، انظر وجهة الربط. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يبقى هذا سبب من أسباب القدر الذي قدره الله قبل ذلك، يبقى التوجيه أنه لن تستباح بيضة هذه الأمة من عدو من غيرهم بحال من الأحوال، حتى إذا قلنا بالتوجيه الأول أو التفسير الأول، حتى يحدث في السبب. ما هو السبب؟ هو السبب أن يتكالب البعض على البعض، وأن تتألب هذه الأمة بعضها على بعض، وأن لا يلتفوا حول راية واحدة ولا يجتمعوا، فحين التفرق وحين التمزق تتكالب الأمم عليهم فتستبيح البيضة، فهذه كانت سببا. يبقى إذن القدر الذي قدره الله قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 سنة جعل له سببا. ما هو السبب الذي ربط به؟ هو أن تتفرق الأمة وأن تتمزع وأن تتمزق الأمة أشتاتا. والرابط في الحديث الثاني أنه جعل مفاتيح للخير ومفاتيح للشر، فإن الله قدر كل شيء الخير والشر وخزائن كل شيء الخير والشر بيد الله جل في علاه، ومع ذلك لا ينام أحد على سريره ويقول خزائن الخير والشر فوق ليست تحت، إن الله سيمطر علي الذهب والفضة، نقول لا، هذا ضلال في العقل، هذا جنون. أرأيت رجلا ذهب إلى صحراء خالية وقال قد علمت نصرة الأمة بالسواد الأعظم بالرجال بأذن الغاب، وأنا سأنجب 30 رجلا يجاهدون في سبيل الله وهو في الصحراء، ماذا تقولون عنه؟ أعقل الناس، صحيح ولا لا؟ أعقل الناس هذا الفطر المتغافل. هيأتي بالأولاد منين؟ من الرمال؟ هيتزوج الصحراء؟ ما أخذ الأسباب، صحيح ولا لا؟ هذا مجنون. لما؟ لأنه لم يأخذ السبب. قدر الله المقادير وربط كل نتيجة بإيش؟ بسببها. وهذه تجعل الهمة عالية، وهذا الذي يجعلنا نعلم أن هؤلاء لما سبقوا ما سبقوا من فراغ، سبقوا لأنهم قد فقهوا عن الله جل في علاه وعقلوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول أبو بكر وعمر وغير هؤلاء، والله ما اشتدت همتنا إلا بعد ما تعلمنا القدر، علمنا أن الله جل وعلا ربط النتائج بالأسباب، وإن العبد إذا يسر الله عليه الخير فوجد نفسه يسير في درب الخير فلا بد أن يسارع لعل الله أتى له ببشارة الخير، وقد قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنه من أهل الخير. هذا الرابط بين الحديثين. المعاني المشكلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بسنة عامة، سنة وهي ليست القحط، القحط هي قحط، لكن نقول السنة هو أن تمطر ولا تنبت الأرض، وهذا عجب، ينتظرون المطر لإنبات الأرض فيأتي المطر، وهنا تعطيل الأسباب بيد الله جل في علاه، لأن الله هو الذي خلقها، إذا أراد أن يعطلها عطلها، وهذه من مظاهر أيضا قدرة الله التي تبين لك حتى وأن الله قد ربط النتائج بالأسباب، فإن الله قادر أن يجعل النتائج تتخلف عن الأسباب ويلغي هذه الأسباب. أرأيت النار؟ خلقها الله، والنار تحرق بذاتها بطبعها، سبب في الإحراق إن صح التعبير، لكن نقول هي تحرق بذاتها، وعطلها الله جل في علاه عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، فقال الله تعالى تعطيلا لصفة النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه حدثت مع أبو بكر الخولاني رضي الله عنه وأرضاه من التابعين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هنا يبين قدرة الله جل في علاه أن السنة أن المطر ينزل ولا تنبت الأرض. فهذه الأمور المشكلة، وندخل على الأحاديث. أقول إخوتي الكرام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس بالناس، بل أرحم الخلق بالخلق، وإن الله جل وعلا ما خلقه إلا رحمة للعالمين، وما بعثه إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة مهداة، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين مشتهرة معلومة مذاعة بين الناس، وفضلا عن رحمته بالمؤمنين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين ترى أروعها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملك الأخشبين فقال أطلق عليهم الأخشبين قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصحابهم من يوحد الله جل في علاه. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأمم عندما تملكهم وكانت القبض عليهم، وهو يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء إن صح التعبير. أيضا قال الله تعالى واصف الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين فلعلك باخع نفسك، يعني فلعلك مهلك نفسك، فلعلك قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ستقتل نفسك أنهم لم يؤمنوا، ويكون عقابهم النار، نار تلظى. وأيضا قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقتل نفسه على هؤلاء الذين لم يؤمنوا به ولن ينجوا من نار جهنم. أما رحمة بالمؤمنين فحدث ولا حرج، وأمثلة كثيرة تثبت لك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة المرحومة. فإن رسول الله لما فاز وحظي بهذه المكانة العالية عند ربه جل في علاه عندما أما بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء قام ينظر إلى أمته، ما ينظر إلى نفسه، ينظر إلى أمته رحمة بأمته، وهو يقول يسأل ربه التخفيف في الصلوات حتى خفف الله له الصلاة من 50 إلى 5 ولها أجر 50 رحمة من الله على هذه الأمة، وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. أيضا بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء طويلا شديدا حتى جاءه جبريل يستفسر عن بكائه، فبين له أن خشيته على أمته كبيرة، فبعث الله إليه جبريل مبشرا إياه يا محمد، أو قال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأن الله بأنه قال سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لا غرو ولا عدد من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة عندما يأتي كل البشر وهم يقولون لكل نبي اشفع لنا، وهو يقول لا لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي أنا لها أنا لها. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة وخبأت دعوات، كل نبي له دعوة جزما مستجابة، فكل نبي دعا، نوح دعا على قوم إبراهيم دعا بالدعوة، ما من نبي إلا ودعا بدعوته المستجابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالأمة تفوق أن يدعو بهذا الدعاء، يقول وأما أنا فخبأت دعوتي شفاعة لأمتي رحمة بهذه الأمة فبأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا هذا الحديث يثبت لنا كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة المرحومة، والحمد لله الذي أرسل لنا أفضل الخلق وأرحم الخلق عليه، وهو يدعو الله جل في علاه ألا يهلك هذه الأمة بالقحط الدائم العام على هذه الأمة، ولا يسلط عليها عدوا حتى لا تتغيض القلوب ونموت كمدا، ولا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها فيستبيح البيضة، هذا قيد، يعني القيد هو ألا يسلط عدوا من غيرها فيستبيح البيضة يفنيها عن بكرة أبيها، لا لن يحدث هذا بفضل الله علينا، فدعا الله على ذلك والله أجاب له. لكن الثالثة لم يجب الله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه بين الله له في كثير من الآيات، قال أو يلبسكم شيعة وذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيسر، يعني رضي بذلك أن يحدث التقاتل بينهم فلا تستباح البيضة من الغيظ، هذه أيسر. وهذه كما قلت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة فدعا ربه، فانظر كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة على الآخرين، ثم يعلمنا أدبا جما كيف نتعامل مع ربنا جل في علاه عندما نحتاج إليه، وهل في لحظة أو ثانية أو طرفة عين لا نحتاج إلى الله جل في علاه؟ الفقر وصف لنا ذات، والغنى وصف له ذات، أقسم بربي بعدد أنفاسنا نحن أحوج ما نكون لربنا جل في علاه، أقسم بربي لحظة واحدة يكفر بها المرء فيختم عليه فيدخل نار جهنم والعياذ بالله، لحظة واحدة تنقلب أحواله فيتوب فيؤوب إلى ربي فيقبل منه، وقلبنا متقلب ونحن ليل نهار في ثانية نعصي والثانية الثانية يمكن أن نطيع، فالمسألة تدلك دلالة واضحة على أنك أحوج ما تكون وأفقر ما تكون إلى الله جل في علاه، فعليك بأن تلح على ربك جل في علاه وتكثر من السؤال والدعاء. وهذا الأدب الجم الذي استخدمه النبي الكريم الذي هو أقرب الخلق وأكرم الخلق على الله، فاستأذن ربه في السؤال وتذلل وخضع لربه جل في علاه يسأل ربه، وهذا السؤال دلالة وإشارة على أفضل عبادة يمكن أن يتقرب بها العبد إلى الله، ألا وهي عبادة الدعاء، سواء دعاء المسألة أو دعاء المسألة أو دعاء الثناء. وقبل أن نطيل في الشرح ما الفرق بين دعاء الثناء ودعاء المسألة، أفضل العبادات على الإطلاق الدعاء، أأتيكم بالأدلة وبعد ذلك أسأل، أفضل العبادات التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه الدعاء. لكن إخوتي الكرام أقسم بالله هذه المسألة مسألة توفيق، كنت أعرف من يدعو الله جل في علاه فيرفع يديه بالساعات، لا بالساعة بالساعات، ثم قبض عنه ذلك وكان يتلذذ تلذذا يقول ما أدعو ليستجاب وأرى السؤال، أدعو لأتلذذ بمناجاة الله جل في علاه. هذه مسألة ليست بعدها مسألة، ولا يعرف أحد أن يصف هذه المسألة، ولا يتطرح بها ولا يتلذذ بها إلا من ذاقها قبل ذلك، أن يجنده الله جل في علاه فيخلو بربه ويناديه ويتذلل ويظهر فقره ويستحضر قوة الله وقدرة الله وجبروت الله وعزة الله، وهو فوق عرشه يرفع أقواما ويقصد آخرين، يعز ويذل ويعطي ويمنع، هذه قدرة الله جل في علاه، وهذه مناجاة ليست بعدها مناجاة. ولذلك قال الله تعالى يبين أن هذه من أجل العبادات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين أكملوا تستكبرون عن عبادتي من أجل العبادات إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة من آخر الآيات. أيضا إبراهيم عليه السلام عندما قال لأبيه سلام عليكم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني وما يدعون من دون الله فهذه فيها دلالة على أن الدعاء أيضا عبادة يدل على أنها عبادة من أجل العبادات. لما؟ لأنك تظهر فيها الفقر والمسكنة والذل، والعبادة هي غاية الذل مع غاية المحبة لله جل في علاه، ويظهر قلبك التوكل واليقين في الله والإنابة والرجاء والخوف والرغبة من ربك جل في علاه، يدعو لنا رغبا ورهبا. وفي السنن بسنن صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، وهذا كلام واضح جدا جلي، قال أفضل العبادة الدعاء. أسألكم بالله من منا في كل أربعاء يستنى بهذه السنة بين الظهر والعصر فيأتي يدعو ربه متضرعا فقط، ما أقول لكم في كل الأوقات أو يقوم في السحر فيدعو أو له في كل يوم نصف ساعة بينه وبين ربه يدعو الله جل في علاه. في أحد يفعل ذلك؟ في أحد يفعل ذلك يوم الجمعة بعد العصر؟ في أحد يقوم في الليل فيدعو ربه جل في علاه ولو عشر دقائق؟ هذه لذة ليست بعدها لذة، لا تتركوا ذلك. كما قلت لكم ما منكم من أحد إلا ويحتاج إلى ربه للزواج أو للرزق، سواء الرزق المعنوي أو الرزق الحسي، أو بلية لترتفع، أو قرب يريد مكان عند ربه جل في علاه لا يستطيع أن يصل إليها بعمله. ما منا من أحد سيصل بعمله في شيء إلا أن يرحمنا الله ويتغمدنا الله برحمته. ولذلك الإنسان همته العالية تصل به إلى المعالي ويريد الفردوس الأعلى فلا يستطيع أن يصل، ولن يصل، كيف يصل إلى فعل السابقين؟ لكن عنده وعزاءه أنه إيش له مخبأ، باب عظيم جدا مخبأ له، ألا هو باب التضرع والدعاء لله جل في علاه. ولذلك قال ابن عباس أفضل العبادة الدعاء، وفي رواية أخرى قال السلام الدعاء هو العبادة. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب إيش؟ أسلوب حصر، يعني كأنه يقول كل العبادة وجل العبادة وعظمة العبادة تتجلى في الدعاء. لما؟ لأن قمة التوحيد في الدعاء كما قلت أنت تعتقد في ربك الاعتقاد الجازم أنه المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت المبدئ المعيد سبحانه جل في علاه، وتعتقد في نفسك الذلة والمسكنة والخضوع والعبودية وأنك أفقر ما تكون إلى ربك جل في علاه، وتعلم أن الله إن أعطاك أعطاك من جوده وكرمه ورحمته، وإن منعك منعك عدلا منه وحكمة سبحانه جل في علاه. فإذا أفضل العبادة هي الدعاء، والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فما الفرق بينهما؟ ما أستطيع ألا أحتك طلبة العلم، وعيب عليكم ألا تعرف ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا أفضل العبادات وأجل العبادات وأعظم العبادات، ألا تتقنوها؟ نعم أحسنت. دعاء المسألة هو إيش؟ قضاء الحاجات من دفع بلية أو جلب منفعة، ده معنى دعاء المسألة، بأن تثني على الله ما هو أهله وتصلي على الإنسان ثم تسأل اللهم ارزقني اللهم اللهم علمني اللهم أنجني اللهم، فتسأل دفع ضر أو جلب منفعة. أما دعاء الثناء فهو الثناء على الله بما هو أهل له، وأنت لو تدبرت في الفاتحة كما في درس التفسير ترى أن الفاتحة بأسرها هي إما دعاء مسألة وإما دعاء ثناء، أنت تحمد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، كل هذا دعاء ثناء، ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء إيش؟ دعاء مسألة، فقد جمعت الفاتحة بجوامع مكانة الدعاء. هنا أدب جم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه يتضرع إلى الله جل في علاه معلما للأمة أنه ما من حاجات وما من كربات تفرج إلا أن يتضرع العبد لربه جل في علاه، يظهر فقره أمام الله ويثبت بذلك يقينا غنى الله عنه وأن الله جل في علاه يتفضل على عباده ويقضي لهم حاجاتهم. وأيضا في الحديث مسألة مهمة جدا هو أن الله جل في علاه إذا قدر شيء لو اجتمع من بأقطارها لدفع هذا القدر لن يكون بحال من الأحوال، وأن القدر واقع واقع، وأن هذه الأمة يستبيح بعضها بعضا، وأيضا يقع بينهم القتال والفرقة ويتمزعون ويتفرقون أشتاتا ثم تتكالب عليهم بعد ذلك الأمم، وهذا قدر من الله جل في علاه لحكمة من الله علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن يبقى لنا البسيط من الأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه جل في علاه ألا تهلك هذه الأمة وقد أجاب الله له وقد بينها صلى الله عليه وسلم نبوءة بشارة لنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلن تستباح هذه الأمة وستبقى هامتها مرفوعة بإذن الله، وإن الله جل في علاه سيعيد لها مجدها وسيادتها وقيادتها وريادتها مرة أخرى. أما الحديث الثاني الرابط بينه هذا الحديث في الأسباب، الحديث الثاني إن لله تبارك وتعالى خزائن الخير والشر. كلكم يعلم وكلكم على يقين أن الله جل في علاه بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله جل في علاه والذي سخر البحر تجري فيه الفلك بأمره، وأن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. فخزائن الخير بيد الله وخزائن الشر بيد الله، وقد خلق الله كل شيء. ولما قلت أنا كل شيء؟ أدبا مع ربي حتى لا أصرح وأقول خلق الشر، فقد خلق كل شيء وبيده مقاليد كل شيء. قد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن الخير وخزائن الشر. وهنا يبين الله لنا بعدما كتب الخير وخلقه وكتب الشر وخلقه، جعل لهذا أسبابا وجعل لهذا أسبابا، فجعل للخير مفاتيح وجعل للشر مفاتيح، ليثبت أن الإنسان لابد أن يأخذ بالسبب. إن أراد الخير فعليه أن يسعى ويأخذ بالسبب حتى يصل للخير، لأن النتيجة التي يرجوها ويصبو إليها ويتمناها هو الوصول إلى الخير، لها رابط، لها سبب، لها سلم، لها طريق، لابد أن يسير في هذا الطريق. والشر الذي يخشى منه ويريد أن يتجنبه ولا يقع فيه له أسباب، فلابد أن يتجنب هذه الأسباب حتى لا يصل إلى هذه النتيجة المؤلمة المزعجة، أن يصل إلى الشر. مفاتيح للخير ومفاتيح للشر. الخير كل الخير في من جعل الله مفتاحا للخير. وأول هذه المفاتيح وأول هذه الخيرات العلم. إذا نظرت في هذا الحديث ودققت فيه النظر وجدت أن الله جل في علاه بعدما خلق مفاتيح الخير جعل أناسا لمفاتيح الخير، رابطة سبب لهذا الخير. أول الأسباب هو العلم. إن الله ما خلق الخلق إلا لمهمة جسيمة عظيمة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولن يحدث ذلك إلا بالعلم. ولذلك أمر الله نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على علم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخير كل الخير في أناس، إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا مشيت معهم رأيت الخير معهم، أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، تصدقت، أرشدت، علمت، تعلمت، إذا كنت معهم صامتا حفتك الملائكة، لأنه سيذكرك بربك، سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سينشر لك علما، سيرفع عنك جهلا. فالخير جعل الله في أناس الخير فيهم وبهم ومعهم، فهم بركة، كما قال السخوي ورحمة الله على السخوي، وهو يترجم للنووي فقال: النووي بركة، بركة بكل المعاني، ترى الخير معه في تصنيفه، في عبادته، في زهادته، انظر رياض الصالحين ينتشر في جميع المساجد، في جميع بيوتات المسلمين. فالخير معه وفي تصنيفه وفي زهادته وفي طلبه للعلم. كلما تقرأ لترجمة هذا الرجل تعلم أن هذا مفتاحا للخير، خلقه الله للخير، كما شيخ الإسلام تيمية تقول: في ذلك عبد خلقه الله له. مفاتيح للخير، هؤلاء وسائط بين رب الناس وبين الناس، فمن وجد نفسه قد جعله الله مفتاحا للخير واسطة بين رب الناس والناس فليعلم أنه من مفاتيح الخير، فليحمد الله على ذلك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أول مفاتيح الخير هو تعليم الناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم من شيء. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الخير فيه، فينتشر الخير في الناس وله نصيب من هذا الخير. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الراية: وأقسم بالله والذي نفس يدي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال علي بن أبي طالب عندما أوتي به قال له صلى الله عليه وسلم: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما رأيت الخير في العلماء؟ أما علمت الخير للعلماء؟ أما علمت الخير أو رأيت الخير بالعلماء؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض، كل من في الأرض حتى الحيتان في البحر. أي خير يداني هذا الخير؟ يستغفر له النملة في الجحر، يستغفر له الحيتان في البحر، يستغفر له الناس، يستغفر له البشر. وإن الله جل في علاه يكتب له أجور البشر في ساعة واحدة، ولو مكث ألف سنة يتعبد لنفسه لذاتية نفسه لن يصل إلى هذا الخير. فهؤلاء القوم الذين جعل الله فيهم الخير سيدهم وأعظمهم وكبيرهم وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي خير على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتح القلوب الغلفة والأذان الصمة والأعين العمية، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية التي بعثه الله بها. وكذلك أصحابه الكرام الذين جابوا مشارق الأرض مغاربها ومشارقها يدعون لله جل في علاه، يعبدون الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. إذا مفاتيح للخير، الخير فيهم كما قلت وبهم ومعهم، إذا ذكرته تذكر ربك جل في علاه، وإذا رأيته تذكر ربك جل في علاه، إذا جالسته ذكرت ربك جل في علاه، إذا افتقدته تقول والله هذا الرجل ما جلست معه إلا وذكرنا الله، فذكرت ربك جل في علاه. فهذا أول مفتاح الخير، فمن رأى في نفسه ذلك فليحمد الله. وهذه إشارة على أن الإنسان لا يخالل ولا يصادق إلا مفاتيح الخير. لما؟ لأن من جاور السعيد يسعد، والمجاور يأخذ حق المجاور. كل لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله، لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. كلما رأيته إذا صادق وإذا خالل، خالل أهل الخير ومفاتيح الخير، فهو أيضا من مفاتيح الخير. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا رائعا في ذلك، صاحب المسك وصاحب إيش الكير. فأنت تنظر من تخالل، مفتاح الخير أم مفتاح الشر. أيضا من مفاتيح الخير أناس خلقهم الله ورزقهم مفاتيح الدنيا من الكنوز، الذهب والفضة الأموال، ثم استعملهم الله جل في علاه في قضاء حوائج الناس. وهذه أجل العبادات بعد تعليم الناس الخير، أجل العبادات وأجل الناس وأعظم الناس مكانة بعد العلماء، هم الذين صدرهم الله جل في علاه لقضاء حوائج الناس. من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فأفضل الناس من جعله الله وصدره بين الناس يبذل وجهه وماله وجسده وكل ما يملك لقضاء حوائج الناس. وقد ورد عن الحسن وعن غير الحسن قال: لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في المسجد النبوي. وهذا قد جاء مرفوعا وصححه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه العبادة. فمفتاح للخير وأخير الناس وأعظم الناس مفتاح للخير هو الذي يقضي الله على يده حوائج الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في أنه كان يسعى في قضاء حوائج الناس، يبذل وجهه وكرامته ومكانته وهو سيد الخلق أجمعين من أجل قضاء حوائج الناس، ليبين لنا ويشحذ هممنا على هذه العبادة الجليلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة وطلبت من عائشة أن تساعدها، وكانت مكاتبة، المكاتب هو العبد الذي صالح سيده على أموال مال معين 5,000 10,000، قال كل نجم يعني كل شهر أعطيك منه 1,000. فدي كتابة بينه من سيده أنه كل شهر يعطيه 1,000 منجما حتى يتحرر بعد ذلك هذا المكاتب. فبريرة كانت كذلك، فراحت لعائشة رضي الله عنها أرضها حتى تساعدها وتعطيها المال فتحرر نفسها، ففعل. وأيضا يعني لها قصة في البيوع لا نتكلم عنها الآن، وأصبح ولاؤها لعائشة. الغرض المقصود نحن في مسألة أن قضاء الحاجات من أفضل العبادات، وأفضل الناس من جعله الله مفتاحا للخير لقضاء حوائج الناس. ولذلك نسأل في غير ما حديث يبين أن أفضل العبادات إدخال السرور على المسلم، وأفضل ما تدخل به السرور على أخيك أن تنفس عنه كربة أو تقضي له حاجة. ولذلك نسأل يقول: كانت الأمر عندي أنا سأعطيه وأحبسه حتى تشفعوا لي، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الغرض المقصود بريرة بعدما اعتقدتها عائشة رضي الله عنها وارضاها لها فقهيات، ان كانت متزوجة فاصبحت ملك لنفسها، بمعنى هي مخيرة تبقي على زواجها وزوجها او تفسخ العقد، لها ذلك على خلاف بين الفقهاء ان كان هو عبد او حر. لا ندخل في هذا الخلاف، لسنا بصدده الان، لكن الغرض المقصود هي الان بريرة زوجة لمغيث، وبريرة قد اعتقدتها عائشة. الفقه هنا يقول ان عقد نكاحها ايش في يدها، هي مخيرة تقبله زوجا او لا تقبله. فنظرت اليه هي حرة هو اسود عبد، فقالت: لست بزوج لي، ما رضيت به، فبكى بكاء شديدا وكان يحبها حبا جما، فكان يدور حولها ويبكي عند قدميها ونسلم يرى فيرق قلبه له ويقول: يا عباس اما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فانتفض نفسه وهو الذي علم البشرية كيف أن مفتاح الخير هو الذي يقضي حاجات الناس، فأراد أن يقضي حاجة مغيث وينفذ كربته، فذهب وهو أكرم الخلق على الخالق، فذهب شافعا، فذهب إلى بريرة فشفع لمغيث عند بريرة أن ترضى به زوجا، فقالت له: يا رسول الله انظروا كيف يبذل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ليعلمنا نحن أن الوجيه الغفير أو الوزير أو الأمير أو الذي يملك وجاهة لابد أن يحمد الله على هذه النعمة، فيبذل هذه الوجاهة من أجل قضاء حاجات الناس. فانظر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين يشفع لمغيث عند بريدة فشفع له حتى يعني ترجع له. فقالت له يا رسول الله تأمرني؟ فقال لا، لأنه لو أمر لابد على الأمة من السمع والطاعة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، ورفضت شفاعة الإسلام وهو متوقع أن ترفض شفاعة الإسلام، لكن فعل ذلك لأن خير الناس من كان مفتاحا للخير مغلقا للشر، فأصبح شفيعا لمغيث ليقضي حاجته لينفس عنه كربته. أيضا من أروع الأمثلة التي ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ليبذل وجهه من أجل قضاء حاجات الناس، أن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما مات ترك أبوه له ديونا كثيرة قد أثقلت كاهله، وهذه الديون عند أقبح الخلق من هم؟ نعم الأمة المغضوب عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجابر مع أنه يعلم أنهم يحقدون عليه، يحسدونه، يريدون قتله، يبغضونه، يردونه، ومع ذلك بذل وجهه وواجهته من أجل أن يبين لنا ويعلم لنا أفضل العبادات على الإطلاق أن تقضي لأخيك حاجته، أن تنفس عنه كربته. فذهب لليهود يشفع لجابر أن يسقطه عنه الدين، فلم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى عنه أو أفرج عنه هذه الكربة بأمر آخر. ذهب إلى النخل وبصق فيه بأبي هو وأمي ودعا حتى بفضل الله تعالى أثمرت الثمرة أي نعت، وقضى دينه وفاض له، بقي له ما يأكل به هو وأهله، وهذا من فضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السلام كان يتفقد أصحابه، معاذ كان رجلا عالما نحريرا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هذا مات على 30 أو قبل 30، مات قبل 30، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ يبعث يوم القيامة قبل العلماء أو يتقدم العلماء برمية حجر قبل 30، ونحن احنا على مشارف موت نسوي قبورنا، ومع ذلك حتى ما بلغنا ما بلغنا حرفا من الحروف التي تعلمها معاذ، وما طبقنا حرفا مما طبقه معاذ رضي الله عنه. هؤلاء قوم اختارهم الله جل في علاه ليكونوا صحبة للنبي، الغرض المقصود يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كان معاذ رضي الله عنه من فضائله وشمائله الحسنة أنه كان مضيافا، كان كثيرا ما يكرم ذوي الحاجات ويكرم الضيفان، فمن شدة كرمه وسخائه وجوده أثقلته الديون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عنه هذه الديون، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ كربته وأن يفرج ما هو فيه، فبعثه إلى اليمن ليعلم الناس فيفوز بالآخرة ويستفيد من إيش؟ من جباية الصدقة والأموال التي تأتيه، فجعله يفوز بالآخرة بتعليم الناس ويفوز بالدنيا بأن يسد دينه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام أبو بكر وعمر وعثمان، كما الآثار الجلية لنا بالأحاديث صحيحة أن عثمان بن عفان اشترى بئر رومة وجعلها لوجه الله الذي علاه تنفيسا للكرب التي كانت تنزل على الأمة. أبو بكر وعمر كانوا يفعلون ذلك مع المرأة العجوز، يحملون على ظهورهم الطعام والشراب ويذهبون يجهزون ذلك للمرأة تنفيسا لكرمة المرأة. فإن خير الناس كما قلت بعد العلماء، وأعظم الناس بعد ما من علم الناس الخير والتوحيد والعبادة لله جل في علاه هو من بذل وجهه وماله وجاهه وقوته من أجل أن يفرج على الناس كرباته. ثم بين المسلم بضدها تتبين الأشياء، إن الله جل في علاه كما أنه ربط الخير كل الخير بأسباب، وهم الأناس الذي جعلهم مفاتيح الخير فطوبى لهم وقيل شجرة في الجنة أو الجنة لهم، أيضا بضدها تتبين الأشياء، إن الله نصب أسبابا وأيضا أناسا يفتحون أبواب الشر لا يفتحون أبواب الخير. هؤلاء بهم الشر وفيهم الشر ومعهم الشر، أفضل من نضرب لهم أمثلة لذلك الذين ينشرون الشرك بين الناس، إن الذين يصدرون أنفسهم لا يضربون كبد الحقيقة كبد الدين في التوحيد ثم ينشرون الشرك، هؤلاء هم الذين يقال فيهم مفتاحا للشر لا مفتاحا للخير. من نشر الشرك وأغمد سيف التوحيد ومن يعني نشر الباطل والفسق والفجور هذا مفتاحا للشر. الرجل الذي إذا جلست معه لا تجد عنده إلا الغيبة يغتاب الناس، والغيبة من الكبائر تسقط عدالة المرء، ما تراه تجلس معه إلا أن يصرح بالغيبة أو يلمح بها يقول كفانا حتى لا نأخذ سيئات من الكلام على هذا الرجل، يعني هو رجل مليء بالسيئات، فإما بالتعريض وإما بالتصريح ما جلست معه إلا ويأكل في لحم أخيه غيبة. وإما أن تراه يوقع بين الناس، يمشي بين الناس بالنميمة. أما سمعت الرجل يتكلم فيك أمس ويأتي للمرأة مع زوجها فيوقع بين المرأة وزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية قال لا يدخل الجنة نمام. فهذا الشر فيه ومعه وبه، ما جلست معه إلا أتاك بشر، ما مشيت معه إلا أتاك بشر، ما تذكرته إلا تذكرت الشر، نعوذ بالله من الخزان. فإذا ربط الله جل في علاه وخلق أناسا للشر يعرفون بالشر، ينأى المرء عنهم، وربط الخير بأناس جعل الخير معهم وفيهم وبهم، على الإنسان أن يسارع في القرب من هؤلاء. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذين الحديثين بإيجاز، حتى لا نعمق الكلام في مسائل القدر، ويتمرن الإخوة على الجدية في الطلب. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أن بعض الأنبياء يمكن أن يرد دعاءه، كل نبي قريب من الله لكن يرد الله دعاءه. قد قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى إلا من ارتضى، يعني الله جل وعلا حتى الملائكة لا يقبل شفاعته إلا إذا ارتضى الله جل في علاه، يأذن ويرتضي سبحانه جل في علاه. وهذا يسد الباب على الذين يذهبون إلى محمد فيقولون يا محمد اشفي مريضي، يا محمد ارزقني، يا محمد، فيقولون نفعل ذلك لوجاهة محمد عند رب محمد جل في علاه، أو يتوسلون به ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله جل في علاه. نقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن الله جل وعلا لا يقبل دعاءه، وقد رد دعاءه الله جل في علاه لحكمة عند الله، لا لأنه لا كرامة له، بل هو أكرم الخلق عند الخالق. وهذه من أهم الحكم التي تظهر، أن الله جل في علاه لا غالب على أمره، إن الله جل في علاه لا أحد يجبر الله على شيء، سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة الثانية المستنبطة رحمة الله بهذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تفنى إلا يوم القيامة، لا تقوم إلا لا تقوم الساعة إلا عشراء الخلق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا وهي آخر الأحاديث، وهي عندما أنزل الله هذه الآية أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، صح؟ خطأ، الاستعاذة بمخلوق لا تصح، شرك، يستعيذ بصفة من صفات الله وهي صفة الوجه. هنا هذا الحديث يلمح لنا بإثبات صفة من صفات الله جل في علاه، وهي صفة خبرية، صفة خبرية، صفة الوجه خبرية. للإخوة الجدد سنذكرهم بسرعة صفات الله على أقسام ثلاثة، أو قل صفات الله قسمان، ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي التي ثبتت لله في الكتاب أو في السنة، كأن يقول الله يد الله فوق أيديه، دي صفة ثبوتية أثبتها الله في كتابه، قال يد الله فوق أيديه. وأيضا أثبت أهل السنة جماعة أجمعوا على أن لله صفة هي صفة اليد، وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا معنى الثبوتية. وصفة سلبية يعني منفية، نفاها الله عن نفسه في كتابه ونفاها عنه رسوله في سنته، كأن يقول الله جل في علاه وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه الظلم، دي صفة سلبية سلبها عن الله جل في علاه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح في الصحيحين انه قال، قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. اذا سلبية يعني نفاها الله عن نفسه في كتابه ونفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذان قسمان، القسم الاول الصفات الثبوتية هي التي ثبت لها بالكتاب والسنة، لها انواع ثلاثة، يعني كأن هذا جنس، والانواع الثلاثة، النوع الاول الصفات الخبرية، النوع الثاني الصفات ثبوتية ذاتية، النوع الثالث الصفات الفعلية. بالمثال يتضح الأمر حتى لا نضر الإخوة جد. ثبوتية خبرية، خبرية ضابطها أنها عندي مسماها أجزاء وأبعاد، مسماها عندي أنا كبشر كمخلوق أجزاء وأبعاد، لكن مسماها للخالق صفات. مثال اليد جزء مني، يبقى إذن دي صفة ثبوتية لله، لو قلت يد الله يبقى هذه صفة ثبوتية إيش؟ خبرية، خبرية. يبقى ضابط الخبرية أنها عندي أنا كمخلوق جزء وبعض، لكن عند الخالق لا يقال جزء من الله، لكن يقول تقول صفة من صفات الله، صفات الكمال والجلال. العين جزء مني، لكن إذا قلت عين الله يبقى العين هنا ليس جزء من الله، لكن هي صفة من صفات الله الخبرية. ليش سميناها خبرية؟ لأننا لا يمكن أن نستطيع أن نصف الله بها إلا عن طريق إيش؟ الخبر. ليش؟ لأنني لم أرى الله، صح؟ ولم أرى من رأى الله ليصف لي الله جل في علاه، فالمسألة كلها محض خبر. الله ذاته هو الذي أخبرنا، قال اسمعوا يا عبادي إني لي عين ولي يد ولي ساق ولي أصابع ولي أنامل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه جل في علاه بهذا الوحي المنزل من فوق سبع سماوات. يبقى خبرية لأنها بمحض الخبر، القياس ما يدخلش فيها. أنا ممكن أقول، ممكن أقول إن الاستواء، الاستواء كمال عند العبد إنه يستطيع أن يأتي ويستوي على هذا الكرسي، هذا كمال. أو الكلام عشان يكون ظاهر للناس، الكلام الرجل الذي لا يستطيع أن يتكلم، إذا مشي بجانبه رجل وتكلم معه وما استطاع أن يرد عليه، ماذا يقول المتكلم عن الذي لا يتكلم؟ يقول هذا عادي فيه نقص، صح ولا لا؟ فالمتكلم أكمل ولا الغير متكلم أكمل؟ متكلم. يبقى أنا بالعقل ممكن أقول بأن الله يتصف بالكمال. لما؟ لأن صفة الكمال، لأن صفة الكلام كمال، فالعقل ممكن يقر ذلك، لكن العقل ما يقر بأن العين كمال أو اليد كمال أو الساق كمال، لا، لا مدخل للعقل في ذلك. هي خبرية لأن الأصل فيها الخبر فقط. الثانية الصفات الفعلية هي التي أفعال الله، أن الله جل وعلا يستوي، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، أن الله جل وعلا يقبض ويبسط، أن الله جل في علاء يعطي ويمنع. أفعال الله ضابطها أن تستطيع أن تجعل إنشاء قبلها، يعني إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل، يعني ضابطها تتعلق بالمشيئة. كالكلام، نقول إنشاء تكلم وإنشاء لم يتكلم، هي صفة كلام. هل الله من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك؟ ما تكلم الله بهذه الكلمات إلا لما جاء موسى عند الشجرة وتكلم الله معه. فالصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. والصفات الثانية صفات الثبوتية الذاتية، هي الصفات التي ثبت لا بالكتاب وبالسنة كالعزة والقدرة، هذه لابد تكون أزلية أبدية، صفات ثبوتية أزلية أبدية، يعني هي مع الله الصفات يتصف، استغفر الله، يتصف الله بها من الأزل إلى الأبد. كأن تقول العزة، العزة ما تأتي تقول إن شاء كان عزيزا وإن شاء لم يكن عزيزا، حاشا لله، الله عزيز قبل أن يخلق الخلق، الله رحيم قبل أن يخلق الخلق ويرحمه سبحانه جل في علاه، أزل وأبد، أزلية أبدية، هذه الصفات الثبوتية. فالوجه من الصفات الخبرية، حتى لا أطيل عليكم وأدخل عليكم في مسألة المخالفين، لكن نتكلم فقط هذه الصفة، صفة كمال وجلال لله جل في علاه، صفة ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى كل شيء هالك أكمله إلا وجهه، ووجه الدلالة من الآية أنه أضاف الوجه لمن؟ الضمير ده عائد على من؟ على الله جل في علاه، فأضاف الوجه لله فهي إضافة صفة لموصوف. وأيضا قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، نعم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه تصريح بصفة الوجه لله جل في علاه لأنه أضاف الوجه لله جل في علاه. أما في السنة فكثير، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، لا ينام صفة، لا اسمعوا، لا ينام صفة سلبية، أحسنت ليه؟ لأنه قال لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى أن قال حجابه النور، الحجاب على وجه الله جل في علاه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت، هنا الشاهد سبحات يعني أنوار، لأحرقت سبحات وجهه يعني وجه الله جل في علاه، يعني أنوار وجه الله جل في علاه، لأحرقت سبحات وجهه سبحانه جل في علاه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى كل الخلق، فأنوار لا يستطيع أحد سبحانه. وأيضا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب وجنتان من فضة، قال جنتان من ذهب هما وفيهما ومن وآنياتهما من الذهب، قال وما بين القوم، في الحديث في آخر الحديث وما بين القوم وبين أن يروا ربهم جل في علاه رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى، فهذا التصريح أيضا بوجه الله جل في علاه. وأيضا الحديث الذي التمسنا منه هذه الفائدة أنه بعدما أنزل الله عليه الآيات قال أعوذ بوجهك، فاستعاذ بصفة من صفات الله جل في علاه وتوسل بصفة من صفات الله جل في علاه. إذن ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة وإجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة والجماعة أن لله وجه يليق بجلاله وكماله، وأما كيفيته هذا الكيف، السؤال عن الكيف إيش؟ يبقى إذا سألني سأل وقال كيف وجه الله، قد أثبتنا أن لله وجه، كيف وجه الله؟ أجيبه ها الوجه في اللغة معلوم، يعني المعنى معلوم، والإيمان به والسؤال عنه، والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه، يبقى إذن لا كيفية لوجه الله جل في علاه، ولا يجوز أن نقبل أحد يسألنا هذا السؤال وما زالوا نائمين. في كيفية، في كيفية لوجه الله لكن لا نعلمها، إيش هي الكيفية؟ الله أعلم بها، لا نعلمها، يعلمها الله جل في علاه. فإذا أثبتنا لله وجه، وجه يليق بجلال الله، يليق بكمال الله جل في علاه. الكيفية لا نعلمها، لا نسأل عنها، ونؤمن بها يقينا، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الخير والإخلاص في هذا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إذا أثبتنا بالكتاب الوجه وبالسنة وإجماع أهل السنة. ما فائدة أن يؤمن العبد ويعتقد العبد بأن لله وجه؟ أقول إذا علمت أن لربك وجها، علمت أن الله جل في علاه يسأل بهذا الوجه، يسأل بهذه الصفة، هي صفة من صفات الله تتوسل بها. ولذلك جاء في الحديث لا تسألوا بوجه الله إلا إيش؟ الجنة. فهذه أيضا إذا اعتقدت أن ربك وجها، وعلمت أن وجه الله جل في علاه عظيم، وأن الإنسان كان يقول أعوذ بوجهك، وكان يعلم أن الدنيا بأسرها السماوات والأرض أشرقت بنور وجه الله جل في علاه، فإنه يعظ ويوقر ويكرم وجه الله بأن لا يسأل به إلا الجنة. لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، ولك أن تتوسل أيضا بوجه الله، تستعيذ بوجه الله من النار. هذه الفائدة إذا اعتقدت وآمنت بأن ربك له الوجه الكريم، وأن وجه الله جل في علاه صفة تليق بجلال الله وكمال الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.